الربار من لا تحد. أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربار من لا تحد. نصلي فأنت صغيرة وإن الصغار صلاتهم لا ترد. أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتيم ولوز وسكر. أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتيم ولوز وسكر. نغني فأنت وحيدة وإن الغناء ليالي بثلج وبرد. ليالي